بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأغمى وما يدريك لعله يزكى فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام.